بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن هي إلا توقعات ونودع هذا الشهر الحبيب، فقلوب المشتاقين تئن وأفئدة المحبين تشتكي من ألم الجوى والفراق، فنسأل الله جل وعلا أن يهجرنا خيرا في مصيبتنا وأن يعيد هذا الشهر علينا مرارا وتكرارا. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واكتب لنا القبول في شهر رمضان وفي غيره من الأيام برحمتك يا رحيم يا رحمن. أيها الإخوة الفاضل، من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكر نفسي وإياكم بفقه زكاة الفطر وبفقه العيد. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المستنين بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زكاة الفطر فرض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والحر والعقل والذكر والأنثى، لمن كان مالكا لقوت يومه وليلته في العيد. وهذه الصدقة أو هذه الفطرة أو زكاة الفطر أو صدقة الفطر تخرج لصالح المساكين لا لمصارف الزكاة الثمانية. فمصارف الزكاة كما بينها الله عز وجل في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة، فريضة من الله، والله عليم حكيم. أما عن زكاة الفطر فهي تفرض لصالح المساكين، والمسكين يختلف عن الفقير، فالمسكين هو الذي يجد مالا لكنه لا يكفيه، والفقير هو الذي لا يملك شيئا. فهذه الصدقة تعطى لصالح المساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين، والحكمة منها كما بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فاللهم طهر صيامنا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. وجمهور الفقهاء انها تخرج من الطعام من غير لقوت البلد، هذا ما ذكر الامام النووي في شرحه لصحيح الامام مسلم، وذكر ابن حاتم في المحلى وغير هؤلاء من العلماء الافاضل الجهابذة من سلف هذه الأمة، نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نخرج زكاة الفطر طعاما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو الذي أمر بذلك، أمر أن تخرج صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر إلى آخره، يعني من القمح. فهذا هو القول الصائب. وقال كثير من أهل العلم: إن القيمة لا تجزي، ولسنا بصدد الخلاف أو أننا لا نتعرض للخلاف في بيت من بيوت الله تعالى، لكن واجب على كل مسلم أن يأخذ في دينه بالاحتياط وأن يقف عند النص ما دام هذا النص قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته، اللهم آمين يا رب العالمين. قال الفقهاء: ووقت وجوبها من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. هذا هو وقت الوجوب، يعني إذا قالوا غدا إن شاء الله العيد فبادر وقم بإخراجها. وقالوا أيضا: وقت استحبابها قبل الخروج لأداء صلاة العيد. وأنت في طريقك إلى المصلى يستحب لك أن تقوم بإخراجها، فهذا الوقت هو أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر، ومن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولا يجوز لأحد أن يؤخرها عن وقتها إلا بعذر كأن يكون ناسيا أو ما شابه ذلك، وإلا أثم، وهي أيضا في عنقه وواجبة عليه. إن أخرها مع العمد يجب عليه أن يقوم بإخراجها، وبعضهم لا يعتني بهذه المسألة، وبعضهم يقول: أنا أخرجتها مالا في أول أيام رمضان. وينبغي أن يعلم أن الوكالة جائزة، بمعنى أن هذه الجمعية المباركة الله تعالى يبارك فيها وفي القائمين عليها يأخذون منك المال حتى في أول رمضان، يجمعون المال ثم بعد ذلك يقومون بشراء الحبوب ويقومون بتوزيعها على المساكين قبل العيد ليوم أو يومين، لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخرج زكاة فطره قبل العيد ليوم أو يومين، فهذا أمر جائز كما ذكر الفقهاء. فهذه الوكالة جائزة كما أفتى بذلك العلامة باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله صلاه، قال: ويجب على الجمعية أن تبادر بإخراج هذه الأطعمة قبل الفراغ من صلاة العيد، لأن الإمام إذا خرج وصلى صلاة العيد فقد انتهى الوقت، وليس لأحد أن يفرض أو أن يؤخر هذه الصدقة لأنها واجبة كما ذكر العلماء. بعضهم يسأل: هل لي أن آتي بزيادة؟ يعني طيب ما القيمة المفروضة عليه؟ هذا الصاع يقدر بمكيال أهل المدينة، والصاع أربعة أنزل، والمزن ملء الكفين، الكفين كده وشبلهم يبقى أربعة منهم، هذا هو الصاع. يعني بالنسبة للأرز يعني نقول مثلا 3 كيلو من الكيلوات خلاص، وقال بعضهم 2 كيلو و100 جرام، والأحوط والأسلم أن تخرج 3 كيلو أرز. واعتمد العلماء المكرونة لأنها من قوة البلد، فلو أخرجت من المكرونة 2 كيلو عن الفصل الواحد لأجزأ كذلك. هذه المسألة: هل يجوز لي أن أعطي اللحم والدجاج وأضع السكر والزيت والملح مع هذه الحبوب؟ هذا شيء طيب إذا كنت مستطيعا لذلك فهذا شيء طيب، لكن اللحوم لا تجزي عن الطعام، عن الصاع أبدا، أو عن الحبوب، لكنك إذا وضعت الحبوب، إذا وضعتها من الأرز أو من المكرونة أو من الفاصوليا أو من الزبيب أو من التمر أو من الأقط، يعني من اللبن المتجمد إلى آخر من هذه الأطعمة، جاز لك أن تأتي باللحوم وبالزيوت وما شابه ذلك، فمن تطوع خيرا فهو خير. مسألة أخرى: أن بعض الناس يبحث عن الغريب، يعتقد أنه لا يجوز له أن يعطي هذه الصدقة لأخته أو لأخيه أو لعمه أو لخاله، وهذا خطأ، هذا خطأ. ابحث عن الفقير في عائلتك، لكنك لا يجوز لك أن تعطي الصدقة لأبيك أو لأمك أو لعيالك أو لزوجك، لأنك أمرت بالإنفاق على هؤلاء. وأيضا إذا كان الوالد لا يستطيع إخراج هذه الزكاة وجب عليك أن تخرج عن أبيك وعن أمك، أما إذا كان مؤثرا فأنت لست ملزما بالإخراج عنه. وقال الفقهاء أيضا بأنه يستحق للرجل أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا محمول على الاستحباب، وإن ترك ذلك فلا شيء عليه. لكنه إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان بلحظات وجب عليك أن تخرج عن طريق هو مقام وأطفال مقام. إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الصدقة أو هذه الفطرة على الصغير والكبير، فنقول سمعنا وأطعنا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. هذا فيما يتعلق بزكاة الفطر. أتحدث في عجالة سريعة إن شاء الله تعالى عن فقه العيد، فأقول إن العيد من شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله عز وجل ذاكرا للعيد في كتابه العظيم: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فالعيد شرع للبهجة، شرع للسعادة، شرع للتخفيف عن الأمة. فالعيد من نعم الله وآلائه، فاشكروا الله تعالى على نعمه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، معناها أي اشكروا نعمة الله عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل الثياب في يوم العيد ويجهز بردة حمراء، كما ورد في الحديث الصحيح أنه كان يلبس بردة حمراء صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. وقال العلماء استحباب الاغتسال والتطيب، وأن تقوم بنزف شعر الإبطين وحلق العانة وتقليم الأظافر ووضع الطيب مع استعمال السواك، وأن تلبس أجمل الثياب استنانا بسنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد قبل أن يخرج من بيته يأكل ثمرات ويجعلهن وفرا، هذا في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا قبل أن يخرج من بيته إلا إذا عاد إلى بيته وأكل من حيته أو أكل من ذبيحته. هذا في عيد الأضحى، نسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم كل خير. فيأكل ثمرات ويجعلهن وفرا قبل أن يخرج لأداء صلاة العيد. وأيضا فإن التكبير قد نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعضهم، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا خرج من بيته يرفع صوته بالتكبير، وأبو هريرة يفعل ذلك رضي الله عنه، ويكبر الناس بتكبيرهما. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان بعد صلاة المغرب، لكنه لا يكون في المساجد وفقط، إنه في المساجد وفي الطرقات وفي المنازل، إظهار لشعيرة من شعائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإظهارا لنعم الله عز وجل علينا، واعترافا بشكره سبحانه وبحمده. ثم إن هذا التكبير ينتهي بمجرد صلاة العيد، إذا خرج الإمام وصلى صلاة العيد فلا تكبير بعد ذلك. هذا عن التكبير في عيد الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وحتى الخروج من صلاة العيد. فإذا خرجت من بيتك وأردت الصلاة فكبر في الطريق وارفع صوتك، فإن من الأخطاء أن تذهب إلى المصلى وأنت صامت. لماذا صمت؟ كبر وارفع صوتك، فإنك بذلك تحيي سنة من سنن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه كان يخالف الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يخالف الطريق، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر حتى يتمكن من إلقاء السلام على أكبر عدد من المسلمين. ينشر السلام، ينشر تحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرفع صوته بها، يلقي السلام، يسلم على الصغير والكبير. وكان إذا مشى صلى الله عليه وسلم سلم على القاعد، وكان إذا ركب سلم على الماشي، يسلم القائم على القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير. هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على أهله وعياله ويأمر أصحابه بذلك في كل أمر مباح، ويسمح لهم باللهو المباح في غير معصية الله سبحانه. كيف تخرج من مدرسة رمضان وما نلت شهادة المتقين؟ وإذا خرجت من رمضان وأقبلت على المعصية فإن رمضان ما أثر فيه، فاللهم ارزقنا النفع بشهر رمضان يا رب العالمين. كان السلف الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد رمضان يدعون ربهم 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. اللهم اجعلنا من المتقبلين، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي ذهابا وإيابا ولا يركب في يوم العيد، إلا إذا كنت ستصلي في مسجد بعيد أو كنت من أصحاب الأعذار فقد عذرك الله عز وجل. أما إذا كنت صحيحا سليما فسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن تمشي على الرجلين كي تشارك المسلمين في هذه الفرحة العالمة. واعلم أخي الحبيب أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رجل من السلف الصالح ولا عن واحد من الأئمة ما يعرف بالمسيرة أن الناس يجتمعون ويكبرون في وقت واحد ويقومون بسد الشوارع والطرقات، إنما الذي ورد عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون في الطرقات بمفردهم دون أن يشتركوا في تكبير جماعي دون أن يفعلوا ذلك، فإن هذا ما عرف عنهم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، العيد بهجة، العيد سعادة، أقبلوا على طاعة الله عز وجل في أيام العيد. إننا لا نقول كما قال هذا القائل: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس قد كنا سجيني طاعة واليوم من العيد بالإطلاق. أعوذ بالله من ذلك. يستثقل الصيام، يستثقل الطاعة، ولكننا نرفع هذا الشعار فنقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. فاحرصوا على صيام هذه الأيام في شهر شوال. وبالمناسبة قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله صلاه: ينبغي على المسلم أن يبادر بالقضاء قبل أن يصوم هذه الأيام تبرئة لذمته وخروجا من الخلاف. فالمرأة التي أفطرت في نهار رمضان فلتقضي ما أفطرت من أيام، ثم بعد ذلك لها أن تتطوع في شهر شوال. وأيضا قال العلماء: لا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام، ولكن هذا هو الأولى والأفضل أخذا بالعزيمة، وأنه يجوز لك أن تصوم في ثاني يوم من أيام العيد في شهر شوال، علما بأنه لا يجوز لك الصيام في أول يوم من أيام عيد الفطر باتفاق أهل العلم. فهذا يوم من الأيام التي حرم علينا أن نصوم فيها، وهو أول يوم من أيام الفطر. وكذلك فإنه يحرم على المسلم الصيام في أول يوم من أيام عيد الفطر وبعده ثلاثة أيام، وهي أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يشترط التتابع إذا أردت أن تصوم هذه الأيام تفضوا عن نساء عز وجل، لا يشترط. وأضاف أيضا قائلين من ترك هذه الأيام وما صامها بعذر أو بغير عذر فليس له أن يقوم بقضائها، لأنها من السنن المحددة بوقت، فمتى فات وقتها فليس لك أن تقوم بقضائها. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا صام هذه الأيام صام ستة من شوال فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ربما أخذها من أوله، وربما أخذها من وسطه، وربما صامها في آخره. ويستحب أن تصوم الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإذا صمت ستا من شوال فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفقين في الدين ومن سنن السلف الصالح أو من هدي السلف الصالح التهنئة بالعيد. يهنئ بعضهم بعضا، يهشون في وجوه بعضهم البعض، لا يعرفون شيئا عن العبور والتخطيط في أيام العيد، فكن هاشا باشا مبتسما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما رآني إلا تبسم، وما رآني إلا تبسم. فهذا مستحب لك في جميع الأوقات، ويتعين عليك أن تدخل السرور على قلب إخوانك. وصيغة التهنئة: تقبل الله منا ومن أفضل من كل سنة طيب، كل عام بخير، عيد مبارك. هذه الكلمات المباركة التي نقلت عن السلف الصالح فيها جمال وفيها بلاغة وفيها شكر لله: تقبل الله منا ومن، أو تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين، وأن يبلغني وإياكم أيام العيد ونحن في كامل الصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.